بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا السبع الموبقات. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، والتولي يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر يخشاه عليهم إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. فبين للناس البيان التام، وأوضح لهم المحجة صلوات الله وسلامه عليه، فهو المبلغ عن الله رسالاته، الحريص على أمته، صلوات الله وسلامه عليه، يأمر أمته أن تتقي، أن تحذر من الوقوع في هذه الموبقات التي أعظمها الشرك بالله جل وعلا. ما بعث الله جل وعلا نبيا ولا أرسل رسولا إلا أمره أن يحذر أمته من الشرك. وإبراهيم الخليل في دعائه لربه يسأل ربه أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، عبادة الأوثان التي أضللنا كثيرا من الناس. فمن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل الدعوات تدعو إلى عبادة الله وإخلاصها العبادة له والحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الذنب أعظم؟ الذنوب عظيمة، لكن ذنبا أعظم من ذنب، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تعبد غير الله جل وعلا. ولو عبدت الله، إذا عبدت مع الله غيره فتلك عبادة لا تنفع، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، لأنه الغني جل وعلا، والخلق محتاجون إليه، ولا يقضي حوائج الخلق سواه سبحانه وتعالى، هو المؤمل لكشف كل ضر وجلب كل نفع، ولا يستدفع بلاء إلا به، ولا يستجلب خير إلا به. فالشرك أعظم الموبقات، وفي بعض الألفاظ: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ثم يبدأ في كل شيء من هذه الموبقات والكبائر بالشرك بالله الذي ضل به أكثر الناس. فالله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الموبقات التي أعظمها الشرك بالله جل وعلا، فالمسلم يحتاج إلى أن يكون دائما على حذر أن تزل به قدم فيحبط عمله، لأن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. السحر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه يلي الشرك بالله هو أيضا مشتمل على الشرك بالله، لا يتحقق مراد الساحر في سحره إلا بالشرك بالله جل وعلا. ولذلك عد المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذنب من الموبقات التي يجب على المسلم أن يحذرها غاية الحذر. والسحر إنما ينتشر إذا تقلص الإيمان وقل وكثر الجهل، فإنك لا تجد انتشار السحر إلا عندما يضعف الإيمان أو يترحل، وعندما يفشو الجهل. ومقصود بالجهل الجهل بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه هو الواقي من السقوط في هذه الموبقات التي حذر منها صلوات الله وسلامه عليه، وأمر أمته بأن تتقيها، أي تجعل بينها وبين هذه المهلكات وقاية. ما الوقاية؟ تقوى الله جل وعلا، لزوم طاعته، والحذر من معصيته، والحرص على الاستمرار على ذلك، لأن الشياطين تجتال بني آدم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشياطين إنما تجتالهم إذا ضعف الإيمان أو ترحل، ودعاة الضلال جادون في دعوتهم ساعون سعيا حثيثا. المسلم بحاجة دائما إلى أن يحذر من هذه الموبقات، الشرك الذي لا ينفع معه عمل مهما كثر العمل الطيب ودخل معه الشرك بالله لم ينفعه، لم ينفع العبد ذلك. والسحر الذي تفشى في كثير من أوساط الأمة الإسلامية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساحر حد الساحر ضربة بالسيف، لكن يتولى ذلك السلطة الشرعية، لا يقتل أحد أحدا ثم يقول إنه ساحر، وإنما يتولى ذلك من له الشأن والأمر. من هذه الموبقات قتل النفس التي حرمها الله، النفس التي شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقامت الصلاة وأدت الزكاة، وهذه الأمور الثلاثة هي العاصمة للدم الحرام. فقتل النفس التي حرم الله جل وعلا بغير الحق من الموبقات. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله ذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذكرها قرينة الشرك، لما ذكر الشرك قال ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، أي أن قتل النفس المعصومة أحال عصمتها مقارن للشرك بالله جل وعلا. وإنما يقع القتل إذا قلت مخافة الله بالعبد ولم يفكر في عاقبته. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن القتل بغير حق، قتل النفس المعصومة بغير حق، موجب لعذاب جهنم، لدخول جهنم، للخلود فيها، كما في آية الفرقان: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وترك الأمة، الخروج على الأمة على منهاجها، نفس بالنفس، ومفارقة الجماعة، أي مفارقة الأمة الإسلامية، الخروج عن منهجها وسلوك غير طريقها. لأن عصمة الدم أمر عظيم، فلا يحل انتهاكها إلا بالموجبات الشرعية. ولهذا فقتل النفس التي حرم الله جل وعلا من أعظم الذنوب، وبها يباح قتل القاتل إلا إذا عفى أهل الدم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وذكر التولي يوم الزحف، ولكن متى يكون الزحف؟ الزحف إنما يكون إذا كانت الأمة الإسلامية أمة قائمة بأمر الله، محلة ما أحله الله ورسوله، محرمة ما حرمه الله ورسوله، ومقيمة شعائر الدين، جاعلة كتاب ربها جل وعلا وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم المهيمنة على سلوك الأمة في أمورها كلها. فالتولي يوم الزحف، أي الانهزام، إذا كان المسلمون في حال مواجهة مع الكفار في قتال، فإن الفرار يوم الزحف من أعظم الموبقات. ولكنه في زمننا هذا وللأسف صارت الأمة الإسلامية تغزى ولا تغزو، وتجاهد ولا تجاهد، وينتصر الأعداء عليها وهي في حال تقهقر، لأنها فرطت في أسباب عزتها. أعظم أسباب العزة الإخلاص لله في العمل، إقامة أركان الدين، البعد عن ما حرم الله جل وعلا وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا لما ذكر بعض المحرمات بين أن عدم اجتنابها مؤذن بمحاربة الله. لما ذكر الربا ذكر أن عدم الانكفاف عنه يوقف المرابي موقف المحارب لله جل وعلا، والأمة الإسلامية تكاد تكون في غالب أمرها مرتكبة المحاربة مع الله جل وعلا. فكلما نظر الإنسان إلى جانب من جوانب الأمة وجب أن جانب الانهزام هو المتوفر، ومع ذلك لا ييأس الناس، لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق قائمة منصورة. فالتولي يوم الزحف من الموبقات. من الموبقات التي عدها صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم وأكل الربا. أكل مال اليتيم أن يتسلط من له سلطة على اليتامى من أولياء أمورهم أو من السلطة على أكل أموالهم. اليتيم لا يقدر على أن يدفع عن نفسه ولا أن يقيم حجته، فحذر الله جل وعلا من الاجتراء على ماله، وجعل الاجتراء على مال اليتيم وأكله بالباطل من الموبقات، من المهلكات، من المسببات لعذاب الله جل وعلا. ومثل ذلك أكل الربا وأكل مال اليتيم في الغالب لا يؤكل استباحة له، وأما الربا فالغالب أن يؤكل مستباحا، وذلك أعظم وأشنع، لأنه من أبواب هدم الدين. وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، قذف المحصنات العفيفات بالزنا، وخص المحصنات لأن المحصنين في الغالب يدافعون عن أنفسهم ولا يتجرأ الكثير على قذفهم، والمحصنات النساء لضعفهن في الغالب شدد الله جل وعلا في أمر قذفهن. فما من خصلة تبعد ابن آدم المسلم من الشر وتؤمن حياته الحاضرة والمستقبلة إلا وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا وضع من الأوضاع المرضي لابن آدم المسبب لفساد حياته الحاضرة والمستقبلة إلا بينه صلى الله عليه وسلم وحذر منه. ومن أعظم فساد الحال هي هذه الموبقات السبع التي عدها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر ما يقع في الناس من شرك وسحر وأكل مال اليتيم والزنا وقتل النفس التي حرم الله والقذف. فإذا نجت الأمة من هذه الموبقات كانت أمة خيرة قائمة بالعدل، ساعية بنشر الفضائل وحمايتها واجتناب الرذائل والتحذير والحذر منها. فصلوات الله وسلامه على المبلغ عن الله رسالاته، الناصح لأمته، القائم بحقها حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظنا من هذه الموبقات، وأن يحفظ أمتنا في كل مكان من الوقوع في هذه المحرمات، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، أن يصلح حالها ومستقبلها، وأن يجيرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحنا جميعا البصيرة في ديننا وحسن الرجوع إلى ربنا جل وعلا في كل ما يعرض لنا، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا ويبارك لنا في حياتنا وما أعطانا، ويجيرنا من أهوال الدنيا وأهوال الآخرة، وأن يرحم ويغفر لنا ولأمواتنا وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها، وأن يحفظ علينا في بلادنا الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يحفظ لأمتنا الإسلامية في كل مكان أمنها على دينها ودنياها، وأن يقيها شر أنفسها وشرور أعدائها حاضرا ومستقبلا، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحقق للأمة الإسلامية ويهيئ لها من أمرها رشدا ويصدها عن كل مكروه ويصرف عنها كل مكروه بمنه جل وعلا وكرمه، وأن يرينا عاجلا غير آجل أمتنا الإسلامية قائمة على حل مشاكلها مدافعة عن نفسها لا ترجع إلا إلى ربها جل وعلا في كل ما يعرض لها، وأن يرينا آثار عقابه وألم بطشه وعذابه حالا بأعداء المسلمين من يهود ونصارى وغيرهم ممن يعادي هذه الأمة ويتربص بها الدوائر، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل المعتدين بالعقوبة، وأن يعاجل المسلمين بالتوفيق للأوبة إلى دينهم والرجوع إلى كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جزا الله سماحة الوالدة خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا. سماحة الوالد يقول السائل: من هم ذو الأرحام الواجب صلتهم؟ هل يقتصر على الأعمام والأخوال؟ ذو الأرحام هم قرابة الإنسان من جهة أبويه، من جهة أمه وأبيه، فكل قرابة الوالدين هم ذو الأرحام الذين أمر الناس، أمر المسلمون بصلتهم ونهوا عن قطيعتهم. وكلما كان الإنسان أشد قرابة كلما كان حقه ألزم، ولا شك أن أساس القرابة الوالدان، ولذلك كان برهما من أعظم الأعمال، وكانت عقوقهما قرين الشرك بالله جل وعلا. فكل من عرف بيقين أنه من قرابة الأب أو الأم فهو من ذوي الأرحام، إلا أن الواجب الأهم يكون للأقرب، فلا يصل ابن العم ويترك الأخ، ولا يصل ابن الخال ويترك الخال، أو ابن الخالة ويدع الخالة، أو ابن العمة ويدع العمة، ينظر للأقربين. فإذا اتسع له المقام بأن يصل كل ذوي القرابة فليفعل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المسلم يحاسب على الوسواس في العقيدة والبعث والنشور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له وساوس، قال أحدهم: لأن يخر الواحد من السماء أحب إليه من أن يتكلم بذلك. قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. فإذا كانت هذه خواطر، وأخبر النبي أن الإنسان يأتيه الشيطان ويقول من كذا من فعل كذا حتى يقول من خلق الله، فأمره إذا أن يمسك عن ذلك. فكيف يمسك إذا جاءت هذه الخواطر وهذه الوساوس؟ فليفزع إلى ذكر الله، فليقل سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ويكرر هذا الذكر، الذكر الشيطان يفر من ابن آدم إذا لزم الذكر. ولذلك إذا سمع الشيطان الأذان فر هاربا، فإذا انتهى المؤذن عاد، فإذا سمع التثويب الإقامة للصلاة فر هاربا. لا شيء أعظم من الإكثار من ذكر الله من أجل إبعاد الشياطين عن إلقاء الوساوس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا متزوج منذ 20 سنة ببنت خالي، وهي ليست متعلمة وغير جميلة، وأنا لست مرتاح معها ودائما في كدر، فماذا تنصحني؟ مضت 20 سنة ولا تدري ما الذي بقي، وكنت صادر هذه المدة، ثم إن الحياة الزوجية ليست بالجمال فقط، ليست بالتعلم، ما دام أنها تحسن أداء صلاتها وتقوم بلوازمك التي تلزمها، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، حتى في عند مرض عند موته صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لا يفرق مؤمن من مؤمنة، أي لا يبغض مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي آخر. الحياة الزوجية أساسها الدين، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دواعي الرغبة في الزوجة: تنكح المرأة لمالها، لجمالها، لحسبها أي مكانتها في مجتمعها، لدينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين تربت يداك، هذه هي الغنيمة. فما دامت ابنة خالك مضى لها معك 20 عاما، أحسن في البقية ورعى حقها وحق قرابتها، هي زوجة ولها حقوقها، ثم هي من ذوي القربى. أسأل الله أن يوفقك ويوفق كل متزوج في حياته، وييسر لكل راغب في الزواج أسباب تحصيل رغبته. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف وصلت لنا قصص الأولين وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تحريف؟ الله جل وعلا ذكر أنه نزل الذكر وأنه يتولى حفظه. كانت الديانات السابقة أمر حفظها وكل إلى علمائها، استحفظوا العلم، استحفظوا الدين. هذه الأمة الخاتمة التي رسالتها خاتمة الرسالات، والنبيها خاتم الأنبياء، وشريعتها شاملة للثقلين الجن والإنس، تولى الله جل وعلا تيسير حفظها، يسر الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابا اختارهم الله جل وعلا، وجعلهم أنصاره، وحملة علمه والمبلغين عنه صلوات الله وسلامه عليه، وشهد لهم بأنهم خير الناس. فأم فيق أناس شهد لهم الصادق المصدوق أنهم خير الناس، وفروا هممهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فحملوا ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وبلغوه. معاذ بن جبل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله على عباده وحق عباد الله على ربهم جل وعلا، وأخبر أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ قال له النبي لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فسكت معاذ، وفي آخر حياته بلغ تعثما من كتمان العلم. فأناس بهذه الصفة لا شك أنهم مؤتمنون على ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا لهم بلغوا عني ولو آية، وقال نظر الله وجه امرئ سمع منا ما قال فبلغها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقير أو غير فقير. فهذا الدين يسر الله له رجالا، ومنحهم جل وعلا من الفطنة والذكاء والذاكرة ما بهر من رآهم وحادثهم. فاعتنوا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونقلوه كما سمعوا ودونوه، دونهم مدونون في كتبهم. ويسر الله من يتعقب رواة الحديث ويتتبع آثارهم، حتى وصلتنا هذه الثروة التي لا نظير لها في جميع من سبقون من الأنبياء والرسل، لم يحفظ ما تركوه كما حفظ هذا الدين. ومن الله على هذه الأمة بالإسناد، ولا نظير له في من كانوا قبلنا. فدخل في التوراة التحريف والتبديل، وغر أولئك المحرفون ما فعلوا، فمسحوا أديانهم وأفسدوها، وحمى الله جل وعلا هذه الشريعة بما يسر لها من رجال على مستوى المسؤولية كما يقال في هذا العصر، مستوى المسؤولية، كانوا أهل تقى. حتى إن أحدهم إذا رأى من يخدع بهيمة الأنعام يمتنع عن الرواية عنه ويتحدث بما رأى ووصف. ولذلك هذه الفكرة أو هذا السؤال الذي قد يكون مربكا للسائل أو مبطنا، يجب على الأمة الإسلامية أن تحذر منه غاية الحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما يمكن أن يقال، رب متكئ على أريكته يأتي الخبر عني يقول، فيقول ما وجدنا في كتاب الله قبلناه إلى آخره. هذه الفكرة بدأت في هذه العصور الأخيرة تخرج، ويحصل لها أنصار من أعداء هذه الملة يروجون ويشككون. وقد أجمعت الأمة الإسلامية على إجلالي واحترامي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار ما يوجد في الصحاح موجبا للعمل على الأمة الإسلامية. فينبغي أن يحذر المسلم من الترويج لهذه الفكرة، وإن كان يرغب معرفة ذلك الذي بذل في سبيل تدوين العلم، فلا يكلف نفسه مراجعة كلام أهل العلم وما فعلوه في تتابع نقلة الحديث ومعرفة أحوالهم ومعرفة ضبطهم وحفظهم ومعرفة مخافتهم من ربهم جل وعلا، ليعلم أن هذا التدوين العظيم الذي دون لهذه الأمة من أخبار وأحوال نبيها صلى الله عليه وسلم ما جاء ارتجالا واعتباطا وإنما جاء بجد واجتهاد وسعي متواصل. يسافر المرء من أقصى البلاد إلى أقصى البلاد ليتأكد من رواية حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سافر من سافر من العراق إلى الشام أو من المدينة المنورة، هذه المدينة المباركة، إلى مصر ليتأكد من خبر يعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع أنه لم يحفظه عن رسول الله إلا بعض الناس، فذهب ليستوثق. فما دونت هذه الأحاديث والأخبار عن أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بغاية الضبط والإتقان، فالحمد لله على ما من به الله على هذه الأمة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: كيف يقوي المسلم دينه، وما هي أسباب وعوامل تقوية الإيمان وترسيخ العقيدة؟ هذا أمر سهل لمن وفقه الله جل وعلا، يحرص على أداء الواجبات كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على التقرب إلى الله معها بنوافل العبادات، ويكثر من ذكر الله جل وعلا، ويحرص على تعرف ما ينمي إيمانه، والحذر مما يخل بإيمانه. فالمعاصي تضعف الإيمان وربما ترحله، والطاعات تقوي الإيمان وتثبته. يؤدي الواجبات ويحرص على معرفة كيف كان النبي يؤديها صلى الله عليه وسلم، فإنه هو صلوات الله وسلامه عليه المبلغ عن الله رسالاته. ولهذا حذرنا أن نخترع لأنفسنا، وحذرنا أن نترك ما سنه لنا صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة أن يكثر الإنسان من ذكر الله إذا خلى بنفسه، فليكثر من ذكر الله. أليس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الذي إذا ذكر الله في خلوة حال لا يراه أحد بكى من خشية الله؟ جرب نفسك إذا لم يكن حولك أحد، واكثر من ذكر الله جل وعلا، سبحه سبحانه واحمده، كبره، أكثر من لا إله إلا الله. ثم انظر في حالك وشعورك، كيف كانت حالك قبل أن تبدأ بهذه الأذكار، وكيف صارت حالك وأنت في لذة هذه الأذكار؟ جرب وسترى ما يسرك بحول الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب مقيم في بلد الكفر لأجل الدراسة، فهل يجوز لي الزواج بنية الطلاق درءا للفتنة؟ الزواج بنية الطلاق هو قريب من المتعة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مباحة في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ثم حرمت كما ثبت من رواية عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، علي وغيره. فالزواج بنية الطلاق ينوي أنها للمتعة فقط، وعنده العزم على أنها لا تكون زوجة، هذا مما اختلف فيه العلماء، ولا شك أن الصحيح تحريم ذلك. تزوج إذا كنت مضطرا للزواج، واجعل في نفسك وعزيمتك أنها إن صلحت فهي زوجتك، وإن لم تصلح فقد جعل الله جل وعلا سبيلا لمن ضاقت عليه الأمور في زواجه أن يطلق، لكن لا يتزوج ليطلق، فهو مخالف أصول تشريع الزواج الذي شرعه الله جل وعلا لهذه للبشرية. نعم. أيضا سؤال عن زواج المسيار. كلمة زواج من السيار هذه جاءت بهذا اللفظ في هذه العصور المتأخرة. الزواج بنية الزواج قد تكون المرأة ذات أطفال ولا تريد أن تنتقل من بيتها إلى بيت زوج، وقد يتزوج الإنسان ولا يريد أن ينقل الزوجة إلى بيت زوجته الأخرى لاعتبارات عديدة. الأصل فيها الإباحة، وكان في الزمن القديم يسمى مثل هذا الزواج بالزواج النهاري الذي يقع في النهار، ويشترط من الزوجة أو من الزوج، والشروط معتبرة إلا إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا. فإذا توفرت للزواج الذي يسمى في هذا الوقت بالمسيار شروط الزواج الأهلية وأركان العقد من الرضا والولاية وعدم الإسرار أي نكاح السر، فالأصل فيه الصحة. وكونه يسمى مسيارا هذه تسمية لا تغير من الواقع من أنه زواج يشترط له ما يشترط الزواج الذي ليس بمسيار من الأهلية والإجاب والقبول والولاية، لأن الصحيح أنه لا يحل للمرأة أن تزوج نفسها. أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. واشتراط الولي صيانة للمجتمع أن يكثر فيه الفساد ثم يدعى بأن هذا الزواج وأن المرأة زوجت نفسها، لا زواج إلا بولي وشاهد عدل. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في العدة بعد وفاة زوجها أو في عدة الطلاق؟ هي مأمورة بأن تلزم بيتها فترة عدة الوفاة التي فرضها الله جل وعلا على النساء عند موت أزواجهن، أن تعتد 14 أيام من تاريخ الوفاة. إلا الحمل فعدتهن أن يضعن حملهن. هي مأمورة بأن تلزم بيتها ولا تسافر حتى تنتهي مدة عدتها، وبالتالي لا تسافر الحج. لكن لو كانت في طريقها للحج مسافرة ومات زوجها في الطريق، هل ترجع؟ في هذه الحال لا حرج أن تتم مسيرتها إذا كان معها من يتولى أمرها وتكمل حجها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ عندما ينصح بعض الناس عن ترك معصية أو الإقلاع عنها يحتج بقوله تعالى: إن الله غفور رحيم، وكذلك بحديث محاجة آدم لموسى عليهما السلام؟ لماذا لا يقرأ إن الله شديد العقاب؟ لماذا لا يقرأ: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟ ما الذي يؤمنه إذا فارقه إيمانه في تلك اللحظة أن يفارق الدنيا فيموت على تلك الحالة الواجب على من نصح عن ذنب وقع فيه أن لا يكون كالذين لا يحبون الناصحين فنزلت عليهم العقوبات من الأنبياء السابق في عهد الأنبياء السابقين كما قص الله جل وعلا عن أولئك الأقوام وعدم قبولهم نصح الناصحين ما كانت النتيجة نزول العذاب عليهم. فالذي يحمله الكبر على عدم قبول النصيحة ويحتج بالمغفرة الله يقول وإني لغفار لمن تاب، ما قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن أصر على المعاصي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أزور قريبتي فيقدمون لي مشروبا أو طعاما علما بأن الذي ينفق عليهم يجمع بين عمل مباح وبين الكهانة، فهل أشرب وآكل؟ ما علمت أنه من عمل الكهانة فتجنبه. ثم هؤلاء الذين تزورهم، هل كنت تعمل بنصحهم والتحذير من ارتكاب هذه المعصية الخطيرة؟ لأن الكهانة من أخبث الأعمال. إن علمت أن ردك ما يقدمونه لك سوف يحمل المنفق على هذا المنزل، يحمله على الكف عن المعاصي، فافعل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن على القبر؟ وهناك بعض الأحناف يدعون أن هناك أحاديث يبلغ عددها 23 حديثا تدل على جواز قراءة القرآن على القبر، يقول وهي أحاديث صحيحة. لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا حضروا المقابر يقرؤون القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقراءة. والقول بأنها صحيحة لو ذكر هذه واحدا من هذه الأحاديث حتى يبين له، إذا كانت أحاديث صحيحة يبين له وجه الصواب فيها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات حد الزنا وإثبات النسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه شيء من ذلك فيما يتعلق بإثبات النسب، فيما يتعلق بجانب اللعان وفيما يتعلق بالدعاء القرابة. في باب اللعان لما جاء الرجل وقذف زوجته بالزنا وتم اللعان بينهما، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن جاءت به يعني بما في بطنها على صفة كذا وكذا فهو للذي رمي بها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للملاعن. فجاءت به على الوصف المكروه، فقال صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فلم يعتبر هذا الشبه البين الذي ظهر له صلى الله عليه وسلم. ولما تنازع ابن زمعة وابن أبي وقاص فتن، ابن زمعة يقول أخي ولد على فراش أبي من جاريته، وسعد بن أبي وقاص يقول ابن أخي عتبة عاهد به إلي، فتنازع هذا الولد عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه الولد للفراش وللعاهر حجر، ورأى شبها بينا بسعد ابن أبي وقاص فقال واحتجبي منه يا سودة، قال هو لك يا ابن زمعة، أي هو أخوك ولد جارية أبيك، لأن هذا هو الظاهر. وقال لزعلي سودة أم المؤمنين احتجبي منه لأنها سودة بنت زمعة، فلم يجعل هذا الحال سببا في محرميته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم المستقبل تحليلات وأمور انتقلوا عن هذا الحكم الولد للفراش وللعاهر الحجر إلى شيء آخر، فلا يلتفت إلى ذلك في إثبات زنا ولا في إثبات نسب، لكن إذا كان الموضوع مجرد تنازع ولم يقم أمر شرعي يفصل في الأمر، فإن الشبه إذا شهد العارفون بالأشباه أن هذا الشخص المجهول الأب لفلان وفلان يطالب به اعتبر، ولهذا اعتبر كلام القافة، وكانت القيافة عند العرب معتمرة ومعروفة، ولما لمز أناس أسامة بن زيد وقالوا إنه ليس لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه، وأسامة كذلك، فنام زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فمر مجزز المدلجي وبنو مدلج معروفين بدقة القيافة، فنظر إلى أقدام الاثنين، فنظر إلى أقدام زيد وابنه أسامة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة لأنها ترد الاتهامات التي كانت توجه لأسامة بأنه ليس لزيد، فالقيافة كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر ما يدل عليها، لكنه إذا قعد أمرا شرعيا لم يحل للناس أن يتجاوزوه ويقولوا هذا الحمض النووي كذا. الحمض النووي من يضمن السلامة مراحله كلها واحتمال، وما دام عندنا أمر من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه وقبول ما جاء به، فلا حاجة لنا إلى أن نرجع إلى ما سواه، وإذا لم يكن لدينا شيء يعتمد بصفة شرعية فما كان داخلا في أحكام القيافة وأمورها لا حرج فيهنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب أسلمت والحمد لله، وعندي من المال ما يكفيني، وأحيانا أعطى من المال ولا أدري أهو هدية أم زكاة، إذا كنت أعد نفسي لست من أهل الزكاة، فهل لي أن أسأل صاحب المال؟ يحسن أن تخبر صاحب المال أن ما بذله إن كان زكاة فإنه لا يحل لك، وإن كان هدية أو صدقة حرة ليست زكاة فيقبل، وإن كان حالك تدل عارفيك على أنك لست من أهل الزكاة ومع ذلك أعطوك، ففي هذه الحالة اقبل. وهذا يدخل في حديث: ما جاءك من هذا المال بدون طلب ولا استشراف نفس فخذه، وما لا فلا، كما في حديث عمر رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما الحكم لمن أعطى زكاته لغير مستحقها ثم علم بعد ذلك أنه غير مستحق؟ إذا اجتهد وبذل الزكاة لمن يظنه أهلا لها وتبين فيما بعد أنه ليس بأهل لها فزكاته حلت في محلها ولا حرج عليه. الإنسان عليه أن يجتهد هو بقدر مستطاعه ليعرف موضع الزكاة. الله بيّن في كتابه الكريم أهل الزكاة، إنما الصدقات إلى آخرها، والإنسان يفعل ما يستطيع. قد يرى إنسانا ظاهر حاله أنه فقير في حال في فقر شديد، وقد يكون في واقع الأمر ليس كذلك، ويرى إنسانا متعففا كما قال الله يحسبهم أغنياء من التعفف وهو فقير. فإذا ظهر له من حال الإنسان أنه فقير ولم يقم دليل على ما يخالف ذلك وبذل الزكاة، فإن شاء الله أنها زكاة واصلة لأهلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي حدود تصرف الوكيل في الزكاة أو الصدقة إذا وجد الوكيل بعض المحتاجين حالهم أشد إلحاحا من الآخرين؟ إذا لم ينص بذل الزكاة على أن تعطى لفلان وفلان وفلان، فإن الوكيل عليه أن يجتهد كاجتهاد صاحب المال ويتحرى إذا كان الأمر قد ترك له. أما إذا حدد بذل الزكاة من تعطى الزكاة لهم، فمن علمه الوكيل أنه ليس من أهلها فليخبر بذل الزكاة أن فلانا أحاله ميسرة وليس من أهل الزكاة، هذا إذا كان يتيقن ذلك. نعم. أيضا يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم في زماننا هذا؟ إذا صدق ذلك الوصف عليهم فإخراج ما تدخله الآية الكريمة ليس من شأن البشر، وإذا كان لا تصدق فإن عمر رضي الله عنه لما تصرف الصديق رضي الله عنه في أمرك هذا قام وقال: أشهد على أنني أشهد على ذلك عمر، وجاءه أحامل هذا الأمر، رده وقال: الإسلام ليس بحاجة إليك. فإذا كان الذي يظن أنه مؤلفة من المؤلفة لا يحتاج الإسلام إليه حقيقة، ولا يخشى عليه أن يترك هذا الدين فلا يعطى. أما إذا أعطي وهو لم يرسخ بالإيمان في قلبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي هذا المال وأترك من هو أولى به لما جعل الله في قلبه. ثم قال: ومنهم فلان، يقول هذا الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يعطه لما عنده من الإيمان، قال: لا، ما قال رسول الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من الموبقات مفارقة الجماعة، ما رأيكم في كثرة الجماعات الإسلامية؟ لا، ليس المقصود فيها الجماعات الإسلامية، المقصود فيها جماعة المسلمين، الخروج على جماعتهم مجتمعة. وأما هذه الجماعات فالصحيح أنها ليست مما يؤذن به، لأن المسلمين ينبغي أن يكونوا يدا واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، لا يكونون شعبا وأحزابا يجمعهم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله ما يلزم لهما. وإذا كانوا طوائف وفرقا صاروا مفرقين وهان اختراقهم وهان زرع الفساد فيما بينهم، ينبغي للإنسان أن لا ينتمي إلى طائفة معينة إلا ما كان من طائفة المسلمين المحققين ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يريد أن يتزوج من امرأة يعرفها منذ مدة طويلة، فرفض أهلها بحجة أنه لا يناسبها وأنه أسود وهي بيضاء، وهل يجوز أن تزوج نفسها عند الجهة المختصة علما بأنها هي وهو مقيمان في بلد الكفر؟ إذا كان أولياؤها ليسوا بمسلمين فلا ولاية لهم عليها. إن كان في بلادها من له ولاية أو جماعة نصبوا أنفسهم أو اتفق عليهم بأنهم يقومون بشؤون المسلمين صارت لهم الولاية. أما إذا كان أهلها على دين الإسلامي فنصيحتي لها هي أيضا أن لا تخالف والديها، لأن مخالفة رأي الوالدين قد يكون سببا في تعاسة من يخالفهما من الذرية، لأن طاعة الوالدين واجبة إلا إذا أمر بمعصية أو نهي عن واجب متعين على الشخص. تسعى هي أو يسعى هو لمعالجة الوضع، وإن لم يتيسر يترك كل واحد الآخر، عسى الله أن يغني كل طرف بما يحفظ له مستقبله. المرأة لا تأمن لو تزوجت هذا الشخص على قول من يبيحه ثم لم تصلح الحال ثم تخلى عنها أهلها، تكون متسببة في ما تؤول الأمور إليه، ويكون هو أيضا هذا الراغب بنكاحها من الأسباب. ينبغي أن ينظر إلى المستقبل وما تؤول إليه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلادنا المزارعون يستقرضون الأموال للبذر والحصاد وأعمال الزراعة، وأحيانا يكون الإنتاج قليل، فهل أخرج الزكاة أم أسدد الدين، علما بأن الحصاد لا يكفي للدين؟ المحاصيل الزراعية والثمار الله جل وعلا ما أمر بإخراج حقها يوم حصادها، والدين لا يمنع الزكاة في المحاصيل الزراعية والثمار الأشجار من نخيل ونحوها، فالزكاة متعلقة بنفس الثمرة. يمكن يعفى عن شيء، عن الثلث لأجل الخدمات وما يتعلق بها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو وجه التوفيق في قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تطلب راق يرقيها؟ الحديث جاء في وصف الكملة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ بأن في هذه في أمته أن فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، عظم هذا الشيء في نفوس الصحابة وتذاكروا وتحاوروا من هؤلاء، فخرج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم رجع وهم وإذا هم يتحاورون، فسألهم فيما الحوار المناقشة فأخبروا قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا لا ينافي تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، من استطاع أن ينفع أخاهم فلينفعه. لما قالوا رقا نسترقي بها في الجاهلية قال: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لن تكن شركة. الكمال لا يدرك بكل شيء، وإنما يدرك الكمال بأسبابه، كل شيء بقضاء وقدر. الرقية لا تمنع القضاء والقدر، وإذا كان الله أراد تحصيل أمر من الأمور أو حلول شيء من الأمور لا يرده رقية ولا علاج بأي نوع من أنواع العلاج، لأنه إذا كان الأمر مقضيا فلا بد منه. فلا تضاد ولا تنافر بين الرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس من أراد استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. فإذا ترك الإنسان المعالجة بالطب بصدق التوكل لا يعاب ولا يقال إنه ارتكب محرما، لأن قولنا تداوى أيضا ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر إباحة. فالحديث لا يسترقون أي لا يطلبون رقية من أحد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا طالب علم من الكتب والأشرطة وأريد أن أمكث في المدينة لطلب العلم عند العلماء ولكن ليست لي إقامة، فهل يجوز لي هذا أم لا؟ السمع والطاعة لمن يكون ولي أمر في بلد واجب على من يكون تحت رعاية هذا الوالي ما دام في تحت ولايته، والمنع من البقاء في أي دولة إنما يوضع لمصلحة تلك البلاد. فلا أنصح إنسانا محظور عليه أن يبقى في بلد ما أن يبقى فيها وهو يستطيع تنفيذ الأوامر، وإذا كان يحب حقيقة البقاء في هذه البلاد فليسلك السبل المؤدية إلى تحقيق ذلك وليتوجه إلى الفعال لما يريد جل وعلا، وليتعهد نفسه في ليالي إذا خلى ولا أحد يراه سوى من لا يغيب عنه شيء يصلي ما شاء الله له أن يصلي ويتوجه إلى ربه جل وعلا ويلح، والله يستجيب دعوة الداعي، إما أن يعطيه ما طلب وإما أن يصرفه إلى ما هو خير له من ما يطلب، يتوكل على الله ويتوجه إليه ولا ييأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أخذ ماء زمزم من المسجد النبوي للشرب منه في البيت للتداوي، وهل كلما شرب الإنسان من ماء زمزم نوى شيء أم هو خاص بأول مرة؟ لا، هو ليس خاصا بأول مرة، فماء زمزم لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم، ولكن إخراجه مما وضع فيه إلى موضع آخر لا يصح إلا بإذن ممن يملك الإذن. جلب ماء زمزم إلى هذا المسجد الذي هو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام لا يجوز إخراجه منه إلا بإذن من يملك إحضار هذا المال ملكا حقيقيا هذا الماء. وأما الشرب فهو ما وضع إلا ليشرب لكن لا لينقل فيشرب خارج هذا المكان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الصلاة بعد الأذان الثاني من الفجر، وهل تقضى بعده الفوائد كالوتر أو ركعتي العشاء وركعتي الفجر؟ متى تقضى إذا أقيمت الصلاة قبل أدائها؟ أما ركعتا الفجر فيجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر، وإذا أخرت إلى ما بعد طلوع الشمس فلا بأس أيضا. وأما قضاء ما يفوت من الرواتب فهو الأولى، إلا ما كان يحمل على أن يكون بعد صلاة العصر، لأن ما بعد صلاة الفجر ورد فيه الإذن، فإن النبي رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد صلاة الفجر فقال له الصبح أربعا، قال إني لم أركع ركعتي الفجر، فسكت عنه، فهذا دليل إقرار النبي له بهذا العمل. وأما في بعد صلاة العصر وقد ورد فيها النهي لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدا يصلي، ثم أيضا ليس للعصر راتبة قبلها، فإن الرواتب 12 ركعة أو 10 ليس منهن ركعتان قبل العصر ولا بعد العصر، هي إذا كانت ثنتي عشرة ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر. وإذا كانت عشرا فركعتان قبل الظهر والبقية بحالها. أنا أفضل أن الإنسان يقضي الرواتب إذا لم يشق عليه ذلك. فإذا لم يدرك أن يصلي راتبتي الظهر قبل الصلاة فيحسن أن يصليها بعد الصلاة ما دام أنها رواتب. وجنس القضاء وجد إلا ما كان في وقت نهي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مقيم بأوروبا وليست لدينا بنوك إسلامية، ولكن لدينا بنوك تمارس ما يعرف التأجير المنتهي بالتمليك، فهل هذا حلال أم حرام؟ هذا النوع من العقود سبق أن بحث في المملكة في هيئة كبار العلماء من عدة سنوات، وصدر قرار من الأكثرية بعدم إباحته، وكنت أحد المانعين، ولا أزال أرى أن هذا العقد عقد غير صحيح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، فواقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر، هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال لا شيء عليه، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أراد السفر أفطر في السفينة. أنس رضي الله عنه أفطر في السفينة في مسيرة الركب السفر، فيعتبر ركب السفر. فهل هذا السائل خرج بزوجته وهم في الطريق ولو كانوا بجانب بيوت المدينة وجامعها حتى يقال هذا الحقيقة؟ أنس رضي الله عنه ركب السفينة إلى ضيعته في جهة البصرة، فهذا الذي جامع زوجته في بيته قبل السفر إلى الآن ما دام أنه لم يركب السفر وإنما ينوي، مجرد النية لا تجعله مستبيحا ما كان ممنوعا على المقيم، فعليه الكفارة، وعلى زوجته إذا كانت مطاوعة الكفارة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب معتاد، أنا أصوم الاثنين والخميس وغيرها من الأيام التي يستحب فيها الصوم، فما هو الأفضل لي حال السفر، الصوم أم الفطر؟ هنيئا لك، بارك الله فيك وفي أهل الخير جميعا. ما كان متيسرا لك فلا شك أن لزومه أفضل، وما كان فيه مشقة فلا حرج عليك إذا لم تصم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة الذي يصوم في السفر لم يقل لا تصم، بل سمع منه وأقره صلى الله عليه وسلم. والنبي لما ذكر أفضلية صيام يوم الاثنين والخميس لم يقل إلا المسافر فلا يصم، لكن المسافر يمكن أن يترخص لأنه مسافر، يجوز له أن يترخص بالإفطار في رمضان، والمسافر في رمضان لا يجب عليه أنه أن يفطر وإنما يجوز له الإفطار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا رجل أتيت لأداء مناسك العمرة، فما هو الأفضل لي، أداء الصلاة الراتبة أم تركها لأني في حكم المسافر؟ أنا أفضل أن المسافر يصلي الرواتب إلا في حال الجمع بين الصلاتين، لأنه إذا جمع بين الصلاتين لن يبقى مجال للرواتب إلا راتبة العشاء، فإذا اتسع له الوقت رأى أن يصليها، لأن الحديث الصحيح الوارد في أمر الرواتب من حافظ على ثنتي عشرة ركعة، وفي لفظ عشر ركعات، بنى الله له بيتا في الجنة، ولم يستثن السفر من ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لم يصلي الراتبة فهو عليه الصلاة والسلام يترك العمل مع حبه لأن يقوم به خشية أن يفرض على الناس، فإنه في ليلة مزدلفة ترك التهجد في الليل، لما صلى العشاء نام إلى أن قام لصلاة الفجر فصلاها مبكرا، لأنه المشرع، فيترك العمل في بعض الحالات خشية أن يفرض على العباد. وبعده صلى الله عليه وسلم لا خشية بأن يفرض شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يقيم خارج بلده، كيف يؤدي زكاة ماله؟ هل يرسلها إلى بلده، أم يؤديها في البلد الذي يقيم فيه، أم يكلف أهله بتأديتها نيابة عنه؟ كل ذلك متيسر. الأصل في زكاة المال أنها تبذل في بلد المال إذا كان فيه أهل الزكاة، ويجوز نقل الزكاة لمن هم أشد حاجة، كما نقلت الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صدقة الفطر. فالأصل في المال أن زكاته في بلده، في بلد المال. والأصل في صدقة الفطر أنها في بلد الصائم الذي يفطر فيه نهاية رمضان، ومع هذا يجوز نقلها. فإذا فوض أهله في بلده بأن يخرجوا الزكاة الواجبة عنه في بلدهم، لأنهم يعرفون من هم أشد حاجة، فهذا حسن. المهم أن يجتهد بادر الزكاة بأن تصل زكاته إلى من هم أحوج إليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من صلى الساعة 6:07 فهل ينكر عليه؟ ذلك لأنه وقت كراهة، وهل يوجد حديث يؤكد ويحدد وقت الكراهة عند الشروق؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى أن صلى عند بزوغ الشمس وعند تضيفها للغروب، يعني اختيارا. وأما أن يصلي الإنسان الفريضة ما قام إلا عند طلوع الشمس وصلى فلا حرج عليه، أو ما تمكن أن يصلي العصر إلا عند غروب الشمس نسيها أو حيل بينه وبين ذلك يصليها. النبي لما ذكر النسيان قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما تطوعا عند دخول المسجد، أو يحب أن يصلي ركعتي الجالس ينتظر طلوع الشمس في المسجد ليفوز بالأجر، فينتظر حتى يتأكده ارتفاع الشمس قيد رمح، يمكن خلال 7 تكون ارتفعت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: والدي يكفر بالله ورسوله لأتفه الأسباب، ولا يتولى النبي صلى الله عليه وسلم في معظم سنته، بل على العكس فهو يتولى بعض أفكار الرافضة وينكر وجوب اللحية وغيرها، ولا يقبل النصيحة أبدا، ولا أستطيع زيارته وأصمت على الباطل، فما العمل؟ أعيد السؤال. يقول: والدي يكفر بالله ورسوله لأتفه الأسباب، ولا يتولى النبي صلى الله عليه وسلم في معظم، ما دام أن لأتفه الأسباب، هذا يبدو أن عنده حماقة زائدة تجعله يرتكب هذا الخطأ العظيم الكبير. فما دام أنه في ظاهر حاله يصلي وهو يحافظ على الصلوات الخمس ولا يعبد مع الله غيره، فنصيحتي لك أن ترفق به وتكثر من نصحه وتكثر من تحذيره من موالاة هذه الطائفة، الذين من أصولهم ما يقتضي أمورا فظيعة في الإسلام. وينبغي للمسلم المتعلم خاصة أن يعرف أحوالهم وما يرجعون إليه في داخل مذهبهم، لا أقصد ما يمارسونه، بل ما هو مسجل في كتبهم. ليعرف ما هم عليه. وتسميتهم كما يسمون ذلك الحزب الفاسد حزب الله لا يخرج هذا يخرجهم من هذا الوضع. نعم. والدك احرص بقدر ما تستطيع على الرفق به ونصحه بشفقة، فإن حق الوالد يقول الله جل وعلا الوالدين إذا جاهد الولد ليشرك بالله لم يأمره الله جل وعلا بأن يقاطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، امرأة تريد الخلع من زوجها، فهل تعطيه المهر الذي أعطاها وكل هدية أهداها لها، أم فقط ترجع له المال؟ إن حصل اتفاق بينهما فما يتفقان عليه يكفي، وإذا طالب أكثر من ذلك فالله أباح للمرأة الراغبة في الفسخ أن تفتدي نفسها بما تستطيعه من مال. واختلف العلماء هل يكتفى بما بذله الزوج لها أو أنه يملك لطالبها بما يريد مما يحل. الصحيح جواز ذلك، لكن إذا حصل إشكال فالمحكمة أو القضاء يبت في هذا الأمر، وإذا كانت ترى أنها لا تستطيع أن تعيش معه فلتبذل ما تقدر على بذله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول في بلدنا شركة تستقدم العمال وتشترط في ذلك شروط، منها أن تكون لك شهادة وأن تكون لك خبرة، ويقصدون بها أن تكون قد عملت بهذه الشهادة مدة سنتين أو أكثر. السؤال: رجل لما سئل عن الخبرة قال أن لي خبرة كذبا، فدخل وعمل بها والآن هو يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ هل يخرج منها أم ماذا؟ أرى له أن يبلغ هذه الشركة بحاله حقيقة، فإن قبلته ورأت أن قيامه بالعمل يغنيه عن هذه الشهادة، وإلا يكون لهم الحرية في ما يتصرفون به معه. الكذب لا يحل في مثل هذه الأمور. ادعاء خبرة لا وجود لها داخل في حديث ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على أنبيكم بأكبر الكبائر قالوا بلى، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا، يقول الصحابة حتى قلنا ليته سكت اشفقنا عليه. هذه من باب قول الزور والكذب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يسأل عن أجرة الضمان مدى شرعيتها. ما أدري ماذا يقصد، يعني يريد أن يضمن إنسانا بأجرة أو يكفل إنسانا بأجرة؟ إن كان هذا هو المقصود فهو الأصل فيه الجواز، لكن على ما يشترطان عليه ويتفقان عليه، لا بد من اتفاق يحدد، فإن كان على جهالة لم يصح. تكمل أهل السؤال يا شيخ، قل: وما إذا كان الشخص المضمون يملك في ذمته المالية المبلغ المضمون فيه، وما إذا كان ما يملكه عقار أو نقد؟ إذا كان المضمون يملك ما يطالب بالضمان من أجله، ولكن صاحب الحق يريد أوثق من صاحبه من هذا الشخص، فالضامن صاحب الحق مخير، إن شاء طالب الضامن نفسه وإن شاء طالب المضمون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا بائع حطب، ويوجد أنواع من الحطب يصنع منها التماثيل والصلبان وآيات القرآن، فهل يجوز لي بيع هذا الحطب؟ وإني أعلم بأن النصارى يصنعون من هذا الحطب الصليب، وقد رأيتهم يعني يصنعون هذا. إذا كان هذا لا يستعمل إلا لصنع الصليب فلا يجوز لك بيعه، وأما إذا كان حطب توقد به النار وقد يستعمله أحد لغير ذلك فلا حرج في عمله. الإنسان قد يبيع العنب على من يتخذه خمرا ويصنعه خمرا ومن يأكله أو يجففه زبيبا، ولا يقال ما دام أنه بهذه الصفة يتجنب بيعه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة أو الصدقة لوالدة الأم إذا كانت يعني تستحق الزكاة، أم يجب الإنفاق عليها؟ إذا كان قادرا على الإنفاق على جدته وليس لها من ينفق عليها سواه فلا يحل له أن يعطيها الزكاة. الزكاة للفقير الذي لا يجد من ينفق عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فشى في هذه الآونة الأخيرة تهاون بعض الناس في التصوير، ولا سيما في هذا المسجد المبارك، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟ لا شك أن إشاعة هذا التصوير والتقاط الصور لا يبشر بخير ولا يحقق مصالح شرعية، بل قد يحقق مفاسد كثيرة. هو مجرد التصوير بالآلة لا يظهر لأنه محرم، لكن اتخاذه في المساجد وتصوير من لا يريد أن يصور أو تصوير نساء هذا من الإفساد في الأرض. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأي الشرع في أداء فريضة الحج بتأشيرة سائق أو جزار مع عدم الاشتغال بها حيث أنها أرخص بكثير؟ لا يجوز هذا، من الكذب وليس من الكذب المباح، ويدخل أيضا في باب التزوير والزور، والشأن في المسلم أن يكون صادقا. نعم. يقول السائل: يقول: ما هي العلمانية وهل هي من الفرق 72؟ إذا العلمانية المقصود فيها عند الناس أن لا يكون الدين هو الصفة اللازمة، وإنما العالم كأنه شيء واحد. مثل العرب، الأصل عرب، ولا فرق بين نصراني أو غير نصراني أو مشرك أو غير مشرك. يعني لا علمانية أي لا دين يتقيد به، فهي من المستحدثات الخبيثة السيئة التي اغتر بها كثير من الناس، فضيعوا كثيرا من أمور دينهم، وربما أضاع بعضهم أو كثير منهم دينهم. والأصل للفرق أن يكون الناس على الحق فرقة واحدة، وأما الافتراق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بما يحصل قيام الحجة على الجاهل؟ ببيان الحق له. يقول السائل: هل كل أنواع السحر تخرج عن الملة؟ كل ما يصدق على أنه سحر حقيقي وليس من السحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، لكن ما كان سحرا بما يعرف بأنه سحر فهو داخل، فهو من المكفرات. وأما كون الإنسان يملك طلاقة في لسانه وحسن اختيار وبهر الناس فيما يقول حتى يظنون أنه قال الصدق، فهذا ليس داخلا في ذلك السحر الذي صاحبه يكفر. الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نفسه وقال فلان يعرف عني، وهذا الزبرقان بن بدر أحد سادات بني تميم، فقام ذلك الرجل وقال عن الزبرقان إنه مطاع في أدنيه في قرابته يطيعونه مانع لحوزته كذا كذا، فلم يرضى الزبرقان بن بدر بهذه المقولة وقال إنه يعلم أكثر من ذلك ولكن حسدني. فالرجل غضب وقال أما إنه لا زمن المروءة ضيق العطن لئيم الخال، ثم قال والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكني امرؤ رضيت فذكرت أحسن ما علمت، وسخط فذكرت أسوأ ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، يعني يبهر الناس فكأنه سحر، فهذا ليس من السحر الذي صاحبه يكون كافرا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا شاب أطلب العلم ولكن أبي يمنعني من حضور الحلقات والدروس ويضطر هو بعض الأحيان للسفر لحضور دورات علمية، ولكن والده يمنعه من ذلك، فهل إذا سافر بدون إذن والده أو هو غير راض عنه عقوق لوالده أم لا؟ لا شك طاعة الوالد واجبة إلا إذا أمر بمعصية أو نهى ولده عن واجب حتمي على الولد، والشاب اللبق الحكيم يستطيع أن يستجلب عاطفة والده، والوالد في الغالب لا يأمر ولده بشيء أو ينهاه عن شيء إلا شفقة عليه، فيبين لوالده ما يحصله بذلك العمل الذي يرغب من والده أن يأذن به أو ما يخشاه من ترك ذلك العمل، وعسى أن يوفقه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز تعليم زوجة الأخ أو زوجة العم؟ أما بيان العلم فلا حرج في ذلك، وأما نجلس معها يعلمها يتخذ ذلك درسا وربما ينفرد بها فهذا لا يجوز، وأما مجرد إخبارها بالحلال والحرام فلا حرج في ذلك. نعم. يقول السائل أسأل عن المجسمات المصنوعة لعرض الملابس حيث أنها مطموسة الرأس وجزاكم الله خير. إذا كانت على هيئة إنسان فهي من التماثيل المحرمة ولو كانت مطموسة، وأما إذا كانت مقطوعة لا رأس لها فهي أشبه ما يكون بخشبة مقطوعة. نعم. يقول هل يجوز الجمع بين أكثر من عمرة في سفر واحد؟ التحريم صعب أن يقول الإنسان هذا حرام، لا يقول الشيء إنه حرام إلا إذا كان عنده نص من الشارع بالتحريم، لكن يبين أن هذا ليس مما كان عليه عمر الصحابة والتابعين، فإن الصحابة لم يكونوا إلى وفدوا إلى مكة من الآفاق وأنهوا العمرة خرجوا للتنعيم أو لغيره ثم عادوا محرمين، لم يكونوا يفعلون ذلك، والتزام الطريقة التي كانوا عليها أبرأ للذمة وأنفع للعمل، ومن فعل لا يقال أنه ارتكب أمرا منكرا لكن يقال أنه خالف ما كان عليه أولئك القوم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أزكى القرون. نعم. سؤال مجسمات يا شيخ، يقول لا يوجد بها تفاصيل وجه كالعينين والأنف والفم، إذا كانت الصورة كأنها جسم إنسان يظهر الصدر والأكتاف واليدان والرأس ولكن لا يرى عين ولا أنف ولا فم، لكن الذي يستدبرها يجزم أن هذا إنسان فهي تدخل في هذا الأمر، وإن كان لا الذي يستدبرها ويستقبلها يعرف أنها من أنواع الخشب أو أنواع هذه المجسمات، أرجو أنه يكون الأمر أخف. نعم. ثم بيان اللباس أو شيء من هذا يمكن أن يوصل إليه بغير هذا الطريق. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب ملزم بالخدمة الوطنية في بلدي، ومعلوم أن الدخول في هذه الخدمة فيها منكرات عظيمة، منها سب الله وحلق اللحية، فهل يجوز لي أن أتحايل عليها بالكذب؟ وذكر الرشوة بمساعدة بعض الناس على ذلك. أما إذا كان لا يتم له هذا الدخول إلا بسب الله جل وعلا، فسب الله جل وعلا كفر مبيح لدمه، ولا يحل للمسلم أن يدخل هذه المداخل، لكن يبذل ما يمنع عنه هذا الشر حسب الإمكان. فإذا كان يمكن أن يمنع الشر عنه بكذب بدون رشوة منع، وادعى مرضا أو ادعى مانعا يمنع من هذه الخدمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم نزول السائل عند المرأة بعد غسلها من الجنابة واستمرار هذا النزول حتى عند أدائها الفريضة؟ إذا كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول، لا يوجب غسل، لأن الغسل إذا تم ما يكون خرج سواء من المرأة أو ما قد يكون عند الرجل في التهاب ثم يخرج هذا السائل اللزق، لا يجب اغتسال، لكن إذا كان مستمر صار حكمه حكم سلس البول، يتوضأ لكل فريضة. جزاكم الله خيرا. يقول: ولد لي مولود ذكر وعندي من المال قليل، فهل يشرع لي أن أعق عنه في بلد إسلامي غير بلدي فيه العقيقة أرخص؟ لا بأس بذلك، المهم أن تحصل العقيقة. نعم. يقول السائل: أنا أقيم في دولة أوروبية بتأشيرة دراسة، وقد حصلت على هذه التأشيرة عن طريق تزوير بعض المستندات، وقد اشترطوا علي ألا أعمل، ولكني صرت أعمل من أول يوم، وفي كل سنة عند تجديد الإقامة أكذب وأقول أني لا أعمل، وصاحب المدرسة يكذب بدوره ويرسل تقارير مكذوبة أني أحضر للدراسة نظير مبلغ من المال، والآن أنا نادم جدا على ذلك، فهل يلزمني التخلص من المال الذي حصلت عليه بسبب العمل؟ أما الكذب فلا شك أنه محرم في هذا، وهذا الكذب ليس من الكذب الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذهاب إلى دولة كافرة، لا يحل المسلم من يذهب للعمل في دولة كافرة وهو يجد الغنى عنها، لأن المسلم لا يحل له أن يقيم مختارا في بلد كافرة وهو يجد محل إقامة في بلد مسلمة. هذا إذا توفرت المجيزات له، فكيف إذا كان الأمر في غش وتزوير وخداع وكذب؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقسم الميراث بين الأولاد في حال حياته؟ هو الجواز لا حرج فيه، وأما الأولى أن لا يقسم الميراث، ينفق على أولاده ما يقدر ويبقي ما له بيده، إذا إن شاء الله نقله عن حياته قسم على فريضة الله، وهذا هو الأولى. نعم. أيضا يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يوصي لأحد الورثة؟ وبمعنى آخر، هل من الممكن أن تكون الوصية لأحد الأولاد؟ لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يجوز أن يوصى لأحد الورثة بشيء، لا ولد ولا غير الولد. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ الوقف من مكة وأنا مقيم في المدينة، علما بأن الواقف يشترط أن تكون مقيما في مكة؟ شرط الواقف متعين، لا يجوز للإنسان أن يأخذ من الوقف ما لا يدخله شرط الواقف، بل يتقيد بشرط الواقف. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام بأي لغة كلمه؟ لا أدري ماذا تستفيد. كلمه الله جل وعلا بما فهمه آدم من الله جل وعلا. هو قيل إن الله جل وعلا كلم آدم باللغة العربية، لكن هذا يحتاج إلى إثبات، ثم إن إثباته وعدمه لا يحقق مطلبا شرعيا. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: يقول بعض الدعاة في الدولة الروسية يقول من يعيش في روسيا عنده عذر بالجهل في العقيدة، كيف نرد عليه؟ الجهل الذي لم تتوفر له أسباب العلم هذا لا صحيح، لكن الشرك بالله لا يعذر أحد به، يعني لا يعبد صنما ويقول أنا لا أعلم أنه لا يجوز، لا يعبد قبرا ويقول لا أعلم أنه لا يجوز، لأنه لو فكر بعقله لوجد أن من يعبده من دون الله لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، وأما الأمور التي لا تحصل إلا بعلم ويبقى الإنسان خالي الذهن عنه إذا لم يكن له من يعلمه، مثلا ولد في بلاد الكفر ولم يجد من يخبره بالصلاة ولا بعددها ولا بأوقاتها، يقول أنه مسلم لكن لا أحد يخبره، هذا يعذر في جهله في هذه الأمور، لكن لا يعذر في عبادة غير الله. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: يقول من فاته الوتر ورغيبة الفجر ماذا يفعل؟ من فاته الوتر يصليه شفعا في النهار، من نسي ورده أو نام عنه يصليه ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر، لكن يصليه شفعا، إن كان يوتر بثلاث صلى أربعا، وإن كان يوتر بخمس صلى ستا، وإن كان يوتر بسبع صلى ثمانية ركعات، لكن لا يتحول إلى الأقل، وهذا ليس بالوجوب وإنما هو الأفضل. ومن فاته صلاة ركعتي الفجر وجد الناس أقيمت الصلاة فإنه يصليها إن شاء بعد صلاة الفجر يقضيها في الحال، وإن شاء أن يؤجلها إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، فالأمر واسع في هذا الأمر. يقول السائل بارك الله فيكم: يقول امرأة اغتسلت في فصل الشتاء وتشعر ببرد شديد بسبب الماء الذي يبل الرأس، وقال لها الطبيب عندك برد قديم في الرأس، ماذا تفعل عند الاغتسال من الجنابة؟ إذا كان صب الماء على رأسها يسبب لها آلاما لا تستطيع تحملها جاز لها دفع ضرر، كما أنه لو كان صب الماء على جسدها يسبب لها أيضا مرضا آخر يباح لها ما دام ذلك يتحقق. وأما قول برد قديم لا أدري عن مدى صحة هذه الوصفة الطبية. نعم. يقول السائل: كيف يتطهر المصاب بالجدري من الحدث الأكبر والأصغر؟ يسر الله عليه، المصاب بالجدري لا يستطيع أن يغتسل ولا أن يتوضأ، يتيمم، والله جل وعلا جعل التيمم تستباح به الصلاة ولو لم يجد الماء 10 سنين. نعم. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: أنا متزوج وأحب امرأة كأخت لي، ولكن ضميري يؤنبني من هذا الحب، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تبتعد، لا أجنبيتك كأخت لك، حبك لها لما تعرف عنها من خير هذا لا يجعلها حبيبة كما في عرف العشاق، بل احرص على الابتعاد عنها. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، ما حكم الدعاء والترحم على قاتل أمه وكذلك الحج عنه؟ أرى أن لا يصاحب هذا الشخص ولا يسايره، وإن لم يكن يخشى من فعله قد يتأثر بأخلاقه، والجليس الصالح وجليس السوء لكل واحد منهما آثاره والمنفرات والمراغبة به. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، إذا كان الرجل مسافر وبلغ المدينة المسافر إليها، فهل يجوز له الجمع مدة بقائه؟ إذا كانت المدينة التي سافر إليها لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، وإنما يريد 2 أو 3 أو ينتهي في 4 ويسافر، فالصحيح أنه لا يشرع له جمع ولا قصر، لأن الأصل في الإقامة أن الإنسان ما يقصر الصلاة، والأصل أن الصلاة لا تجمع مع الأخرى إلا بحاجة قائمة، والسفر إنما المشروع له القصر، قصر الصلاة، وأما الجمع فهو رخصة إذا احتاج إليه. وقول جمهور العلماء أن الترخص برخصة السفر لا يكون لمن ينوي أكثر من 4 أيام الإقامة، وهم في ذلك إنما أخذوه من ما علم بيقين أن النبي يقيم فقصر، وذلك في الحج فقط، وأما قبل ذلك لا يعلم هل كان النبي يعرف ما سيمكث، ولم يخبرهم النبي بذلك كغزوة تبوك وعام فتح مكة وغير ذلك. يقول السائل، متى وقت أذكار الصباح والمساء؟ تبدأ أذكار الصباح من طلوع الفجر، وتبدأ أذكار المساء من غروب الشمس. يقول السائل، تحية المسجد قبل المغرب ب5 دقائق، هل توصي بها؟ كلمة خمس، هل يرى الشمس أن على حد الغروب؟ أرى أن يقف دقائق ولا يجلس حتى لا يشابه، لكن إذا كان ولا بد من الوقوف صلاته أولى من أن يجلس، للحديث الصحيح المخرج في الصحيح، إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا.